الدين فيه بعلم الأصول يتوصل به إلى تغيير الأحكام. يعني من أصل تغيير الأحكام لا يستطيع تغييرها مباشرة، لكن يغير القاعدة الأصولية فيتغير. يعني يقصد من هذا مثلا تغيير في أصول الفقه أو دعاوى التجديد، تغيير القواعد الأصولية، التغيير في أصول الأحكام، التغيير في الأحكام الشرعية، هذا المقصود. فهم لا يقولون مثلا نقول كذا حرام ولا حلال، نقول لا، لكن نغير القاعدة الأصولية. فإذا غيرت القاعدة الأصولية بدلت أو مثلا ضعفت وقوي غيرها مثلا، في هذه الحال تتغير أحكام كثيرة جدا. فلهذا يعني يواجع علم الأصول محاولات مثلا لتجديد علم الأصول، بل في رسائل ألفت في هذا الموضوع تجديد علم الأصول، ويغلب على الظن أن هذا هو المقصود. مثال ذلك مثلا لو أن إنسان مثلا أراد تقوية حجية العرف، وقال العرف قاعدة فقهية مشهورة، العادة محكمة، وفي بعض الآثار ما رآه المسلمون، هذا الموقوف على المسعود، ما رآه المسلمون حسن فهو عند الله حسن، وهكذا في قول العرف، فيريد أن يقوي العرف حتى يكون يعني أقوى من جانب الأدلة من قلناه أقوى من خلال السنة. وقد يقول يتوصل لهذا مثلا، يقول مثلا جرى العرف مثلا في بعض الدول مثلا على يعني شرب الخمور مثلا، فتعرفوا على هذا ويريد أن يقول بقول يعني. هذا لا يمكن ولا يمكن أي حال. العرف صحيح أنه دليل، لكنه دليل أنه رضاق، لا يمكن أن يعني يقوى العرف بحيث أنه يكون أقوى من دلالة السنة، لا يمكن. بل العرف له روابط فقط، له مجال وله دور محدد، ويبقى ما ذكرت أنت يبقى حرام حتى ولو تعرف الناس. قد يقول مثلا في بعض البلدان أصبحت المرأة متبرجة وأصبحوا تعرف الناس على هذا الشيء والعرف حجة، وبالتالي يقول هذا يعني أمر شرعي، ما يجوز. فقد يتوصل هذه أمثلة، قد يتوصل مثلا إلى تقوية الدليل أو الإخلال بشرط، شروط مثلا الأدلة، يعني الأدلة لها شروط حجية، قد يكون الإخلال بشرط، يعني إما نقول التجديد مقصود به تقوية الدليل على دليل، على حساب دليل، أو مثلا إخلال ببعض شروط الدليل فينتج عنه التغير في بعض الأحكام. ثم أيضا نقول مثلا يعني لمن قال التجديد بعلم الأصول أو غيره، نقول هذه كلمة مجملة، كلمة التجديد كلمة مجملة، كان ولا المقصود بها مثلا التجديد بطريقة التأليف، كونه متن نجعله نظم، أو كونه نظم نجعله متن، أو نجعله حاشية أو كذا، أو نعيد في ترتيب مثلا، كون نبدأ مثلا بدلالات لفظية نؤخرها ولا كذا، من غير التعرض للمضمون، من غير التعرض للمضمون، نقول هذا باب واسع، يعني اجعله مثلا، اجعله نظما، اجعله على هيئة قواعد، اجعله على هيئة، امزجه مثلا بفروع الفقهية، لا حرج، باب واسع. لكن أهم شيء أن المضمون لا يتغير. أو إذا كان المقصود مثلا بالتجديد إحياء من درس من السنة، هذا أيضا لا. إذا كان المقصود بالتجديد يعني سنة الهجرة مثلا، أو مثلا أمر شرعي الهجرة، فالتجديد إحياء هذا. ولهذا نسمي الشيخ خالد الوهاب يسمى المجدد، والشيخ الإسلام ابن تيمية يسمى المجدد، والإمام أحمد رحمه الله يسمى المجدد، لأنه أحيا من درس من السنة. التجديد إذا معنى أو لفظ مجمل القصد به مثلا كونه مثلا من متن إلى نظم، أو من نظم إلى متن، أو مزج القواعد مع عدم إرسال المضمون، هذا باب واسع. إن يريد به مثلا إحياء من درس من السنة، هذا أيوة إن يريد به لا، إن يريد به تقوية الدليل أصولي على حساب دليل أو الإخلال بشروط، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز أي حد. بقي معنا أيها الإخوة، بعض القواعد الأصولية قد تفهم على غير وجهها، قد تفهم على غير وجهها. يعني أحيانا مثلا دارس علم الأصول إذا كان غير مؤهل في أي شرعي، قد يأخذ بتصور أو يأخذ بحمل القاعدة على غير وجهها. مثال ذلك مثلا الإجماع، المستشرقون فهموا الإجماع على غير ما كتبه أهل الأصول، فظنوا أن المسلمون بالإجماع يستطيعون أن يغيرون الأحكام. إذا اتفق المسلمون على شيء، فلو اتفقوا مثلا على أمر إسقاط صلاة أو على إباحة شيء أو على تحريم شيء، فيكون كلامهم حجة، يعني الإجماع يستطيعون أن يتفقون على أمر وخلاص يتغير، فلما الإجماع حجة. هذا كلام المشركين في فهم الإجماع، وهذا الكلام غير صحيح إطلاقا. أولا لا يمكن أن المجتهد يجمع أو يقول بأمر من الأمور يخالف الكتاب والسنة، فهذا الكلام تقولون أن المسلمون يتفقون ويجمعون على مخالفة أمر شرعي هذا مستحيل، هذا غير وارد إطلاقا. وبالتالي المسلمون فهموا الإجماع على غير حقيقة أو على غير ما فهموا المسلمون. أيضا مثال آخر، مثلا مسألة تغير الفتوى، هذه مسألة أحيانا تثار تغير الفتوى بتغير الزمان، هذه لها أصل لكن لها ضرائب. تغير الفتوى المبنية على العرف، فتوى إذا بنيت على العرف نعم تتغير إذا تغير العرف، لكن أحكام شرعية مقررة هذه لا يمكن تغير. فلا يمكن في أن يغير الحكم ويقال مثلا الخمر بعد أن كانت حرام تصبح حلال، ما يمكن. لكن الأحكام التي بنيت على العرف هذه ممكن. مثال ذلك مثلا مثلا في الحلس، مثلا السرقة هذه مبنية على العرف، لو تغير مثلا حال الناس وأصبح من يضع مثلا مليون ريال مثلا في بيته نقدا يعتبر هذا غير حلس. وقديما مثلا كان من يضع مثل هذا المبلغ في بيته هذا حلس ما عنده شيء غير حلس، هذا تتغير هذا صحيح. أيضا مسائل القبض مثلا، قبض المبيع مثلا قد يكون قبض أصبح الآن مثلا قبض الشيكات مثلا عرفا على أن قبض الشيك يعتبر مثلا من القبض، يفتي مثلا بعض الناس بهذا، هذا ما بتغير حال القبض. لكن مثلا تغير أحكام شرعية مقررة بناء على قاعدة تغير الفتوى لا هيك. إذن الخلاصة أن يعني أحيانا بعض الأدلة أو القواعد الأصولية تفهم على غير وجهها الصحيح، مثل الإجماع ومن تغير الفتوى. بقي معنى الإشارة أيها الإخوة، أيهما أولى، حفظ المتن أم حفظ اللغة؟ يعني عندنا في جميع العلوم سواء مثلا في اللغة العربية أو في الفقه أو في المصطلح مثلا أو في الفرائض في متن، وفي الأصول كذلك في متن وفي لغة، أيهما أولى، حفظ المتن أم حفظ اللغة؟ الشيخ نعم النظم يعني الأولى حفظ النظم، كلام الشيخ المتن يعني قولان المسألة، كلام الشيخ المتن أولى، كلام الشيخ نعم فإن تساوي ما تيسر له ما الشيخ يقول يعني يرجع إلى قوة حافظته، فأنا قلت له إن تساوي، الشيخ قال إن تساوي يرجع إلى ما تيسر له. هو يا أخوان نعم الشيخ نعم والله عاد بعيد الصوت ما نسمع نعم الصغير له النظم والكبير له المثل. نعم الشيخ جرت العادة بأن أراد حفظ علم يرجع إلى الرقم يحفظ النظم يحفظ. طيب لحظة يعني من هذه المسألة ممكن نقول أنها ترجع إلى الطالب، فإن كان أسهل عليه النظم نقول في هذه الحال يحفظ النظم، كما قلنا نستصحب القاعدة العامة في حفظ الوقت، لا بنستصحبها القاعدة العامة قواعد الشريعة حفظ الوقت، وبالتالي ما كان أيسر في طلب العلم يكون مقدم. فهو إذا كان قال والله أنا النظم أسهل يقول في هذه الحال احفظ النظم، إذا قال والله أنا ترى الحمد لله عندي من قوة الحافظة بحيث يتساوى عندي حفظ النظم وحفظ النظم، أنا ما تفرق عندي في قوة الحافظة أحفظ هذا وأحفظ هذا ولله الحمد، هذا يوجد بعض الناس بهذا الشكل. ففي هذه الحال نقول له احفظ المتن. لماذا احفظ المتن؟ لأن المتن في العادة في الغالب أدق بالدلالة على المعنى، لأن الناظم محكوم بالوزن والقافية، وقد يعني يغير شوي يعني قد ما يؤدي المعنى تماما بالنظر، لكن في المتن ويأخذ راحته في المتن، فيكون المتن في الغالب أن المتن أدق يعني دلالة في إصابة المعنى. والنظم قد يعني محكوم بالوزن وقال فتكون عبارة ما تؤدي بدقة دقة المعنى. إذن معناها أنه إن كان على درجة واحدة قدرته فنقول في هذه الحال والله الأولى بك أن يحفظ المتن. إذا قال والله أنا هذا لاحظ معي لا بد من إضافة قيد وهو أن يكون النظم والمتن من الناحية العلمية في درجة واحدة يعني كلاهما ما يكون هذا نظم واسع ومتن صغير ما تصح المقارنة أو المقارنة لا بد من التماثل لكن ما تأتي مثلا بنظم واسع مثلا ومتن صغير مسائل قليلة ويقول هذا ولا هذا يقول لا لا سوى بين كتاب يعني كبير الحجم وبين كتاب صغير الحجم بين كتاب مسائل قليلة ومسائل كبيرة. فإذا فرضنا أن التساوي بالمادة العلمية وفي هذه الحال نقول فيها ما مر بقي معنا أيها الإخوة الإشارة إلى ما هي الطريقة المثلى في دراسة علم الأصوات. لعلنا نقول دراسة الأصوات طريقة المثلى أن الإنسان يقرأ مثلا وليكن هذا المثل إما شرح المحلي على الورقات مثلا أو مثل الورقات وشرح المحلي يعني أجاده لأن يعني بعض أوجه النقص في كتاب الورقات. الورقات مختصر جدا جدا مجرد رؤوس مسائل. المحلي رحمه الله سد بعض النقص ولهذا تأتي عباراته مكملة لعبارة الجويني. أو كتاب الشيخ محمد بن عثيمين رحمة الله عليه هو كتاب جيد كتاب الأصول صغير الحجم كتاب جيد كتاب الشيخ محمد بن عثيمين رحمة الله عليه فيبدأ به طالب العلم فإذا أتقنه وربط هذا الكتاب انتقل لكتاب أوسع منه وهو مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول لشخص اسمه الشريف أبو عبد الله الشريف أبي عبد الله التلمساني. هذا شيخ الإمام الشاطبي الشريف أبو عبد الله التلمساني. هذا كتاب جيد بحيث العبارة وميزته أنه فيه تطبيق وتطبيق ليست أمثلة نظرية لا بل أمثلة يعني حقيقية واقعية يعني خلاف مثلا بين الشافعية والحنفية ويأتي بقاعدة أصولية ويقول على هذه القاعدة اختلف الشافعي والحنفي مثل الفلاني أو الحنفية والمالكية أو الشافعية والمالكية وقليلا ما يدخل الحنابلة. المهم المقصود تعويض طالب العلم على التطبيق هو كتاب جيد مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول. فإذا أتقن هذين الكتابين انتقل لكتاب أوسع منه هو كتاب الموافقات الشافعية. الذي يظهر أن هذه فيها كفاية يعني هذه المؤلفات فيها كفاية ومن أراد التوسع والزيادة عنده كتب في الحواشي وفي المتون وفيها شروح أخرى كتب الأصول. بقي معنا أيها الإخوة الإشارة إلى مؤلف كتاب الورقات وهو الشيخ عبد الملك بن عبد الله ابن يوسف الجويني الطائي المولود سنة 419 هجرية والمتوفى سنة 478 هجرية رحمه الله. فوضع كتابه الشهير بالورقات وهو صغير الحجم ويعتبر رؤوس مسائل وهذا الكتاب لقي قبولا وانتشارا ولهذا شروحه كثيرة جدا جدا شروحه وهي قاعدة عامة ولا تكاد تتخلف. كلما كثرت الشروح الحواشي على كتاب فهذا دليل على ماذا؟ دليل على أنه كتاب دراسي. كلما كثرت الشروح الحواشي على كتاب فاعلم أنه كتاب دراسي كان يقرب في المسائل. تأملوا معي مثلا كتاب الروض المربع شرح زاد بن الصخر يعني من أول ما يشوف الإنسان كثرة الحواشي يعلم أنه كتاب دراسي عليه حاشية الشيخ عبد الرحمن بن قاسم حاشية كبيرة مطبوعة وفي حاشة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن بيلة وفي حاشة ابن فيروز وفي حاشة الشيخ العنقري وهذا الذي على الحواشي في حواشي الرياضة الذهني. لكن من حين يعلم الإنسان هناك حواشي على هذا الكتاب يعلم أنه كتاب دراسي. لماذا؟ لأن عادة مثلا الشيخ يقرأ الكتاب على المثل ثم تلاميذه يعلقون عليه تعليقات مما يقوله الشيخ ثم تجمع هذه التعليقات وينظر فيها الشيخ ويعيد ويصحح ويرجع ثم يقول تلميذه وتصبح حاشة ويقال حاشة فلان لفلان على هذا الكتاب. ولهذا أيها الإخوة كتاب مختصر بالحاجب المشهور يعني عليه أكثر من 50 شرح وعليه أكثر من مثلها حواشي يحفظ له منظومات وله تخرج أحاديث وله شهر غريب وله يعني ترجمة لأعلام وله يعني ما يتعلق بهذا الكتاب. ولهذا ابن كثير رحمه الله كان يقول في حق مختصر بن حاجب يقول هو كتاب الناس شرقا وغربا، وهي كلمة يعني جامعة، هو كتاب الناس شرقا وغربا، يعني أينما ذهبت في المشرق تجد كتاب ابن الحاجب، وأينما ذهبت في المغرب تجد كتاب ابن الحاجب. فلا أظن أن يعني يأتي كتاب بالدرجة بعد مختصر بن حاجب من كتاب ورقات الجويني بكثرة المتون والحواشي، يعني بكثرة الحواشي والشروح عليه. أيضا الجويني رحمه الله طلب العلم مبكرا، ولهذا من شيوخه أبو نعيم بهذا صاحب الحلية حلية الأولياء قرأ عليه، لأن أبي نعيم توفي سنة 430 هجرية والجويني ولد سنة 419، معناها أنه يعني حينما على افتراض أنه درس عليه في آخر في السنة الأخيرة كم يكون عمره؟ 11 عام، فهو طلب العلم مبكرا. وأيضا مع تقدمه في العلم وكثرة التلاميذ ما منعه مثلا أن يقرأ وهو كبير، مر به عالم اسمه المجاشعي عالم باللغة وهو كبير، يعني قبل أن يتوفى رحمه الله وهو في 78 قبل يتوفى بسنوات، فقال اجلس أقرأ عليه وقرأ عليه. أيضا الجويني رحمه الله كان من أهل الكلام، ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه رجع في آخر أيام إلى مذهب أهل السنة والجماعة وقال أموت على دين أو على مذهب عجوز من عجائز الإسلامون، وأثبت ذلك الشيخ الإسلام تيمية في أكثر موضع. وذكر أيضا رجوع الإمام الغزالي أبو حامد ورجوع الشهرستاني ورجوع الرازي، وكل هؤلاء من أهل الكلام إذا تبين لهم الحق رجعوا إليه، فهم إن شاء الله يعني رجعوا في آخر أيامهم إلى مذهب أهل السنة والجماعة كما ذكر ذلك الشيخ الإسلام تيمية في أكثر موضع. أيضا الجويني رحمه الله كان لا يبحى بأحد بالحق، والده أيضا كان عالما جليلا أبو محمد اللي هو أبو محمد وعبد الملك بن عبد الله بن يوسف، والده عبد الله بن يوسف أبو محمد الجويني، ذكر في بعض تعليقاته الجويني قال وهذه زلة من الشيخ، يقصد من؟ يقصد والده، أخطأ في مسألة قال وهذه زلة من الشيخ، يقصد والده. هذا الكتاب من الورقات طيب الله الإمام جلال الدين المحلي محمد بن أحمد المحلي الشافعي، وتوفى سنة 864 هجرية، وهو تلميذ الحافظ بن حجر، فشرحه شرحا مختصرا موجزا لكنه بليغ هذا الشرح. وبعض العلماء يقول أن هذا الشرح فيه شيء من الصعوبة، لأن المحلي استخدم إشارات يعني في الدلالة على ما يريد الجويني أو الدلالة على المراد، فهو بحاجة إلى يعني حاشية، ولهذا بعض العلماء وضع حواشي على شرح المحلي على الورقات، وهو يعني بعون الله وتوفيقه ما سنبدأ به. هذا أخي يسأل يقول في اليمن يذبحون عند عزاء الميت، فهل هذا مشروع؟ وما كان يذبحون مثلا الميت لا يجوز، ما يجوز الذبح يعني للميت مثلا أو الذبح بهذه المناسبة ما يجوز، لكن لو جاءهم ضيوف مثلا فذبحوا مثلا ذبيحة مثلا لضيوفهم من غير قصد أنها لا علاقة للميت بل لضيوفهم، هذا بابها واسع، أنهم يعني ماذا قصدوا من الذبح في هذه الحالة. هذا الأخ يسأل يقول هل حماتي أنا محرم لها وأنا زوج ابنتها؟ نعم، ويحل لها أن تكشف على زوج ابنتها؟ نعم، تكشف لها الوجه واليدين يعني، وجرت العادة بكشفه. الأخ يسأل سؤال طويل، لكن يقول ليس لي أولاد ولي أخوة ميسور الحال وأنا كذلك ميسور الحال، وقد قمت بتربية أبناء ابن عمي حيث توفيت والدتهم منذ أن كانوا صغارا وتوفي والدهم أيضا، وأنا أقوم بالصرف عليهم من مالي الخاص، وقمت بشراء مسكن بأسمائهم وأضع نقودا بأسمائهم لكي أزوج البنتين وتأمين مستقبلهم، فهل هذا جائز شرعا؟ نعم من الله، بارك الله فيك وجزاك الله خير. بالحديث أنا وكافي اليتيم كهاتين، فجزاك الله خير، يعني هذا عمل طيب كونك ترعى يعني أيتام، يعني ابن عمك مثلا توفيت والدته ووالده وأنت قمت بتربية التربية الشرعية الصحيحة والإنفاق عليهم، هذا شك أنه من أفضل الأعمال. في الدهر يا يقول رغم أن البعض يشكك العمل على أنني أريد أن أحرم الورقة، لا أنت إن شاء الله يعني ظاهر أنك ما قصدت هذا، قصدت يعني أن الإنفاق على هؤلاء الأيتام ورعايتهم الرعاية الشرعية الصحيحة، فهذا الشك يعني لا يعمل به، وهذا تشكيك تردد لا يعمل به. أخي يسأل يقول رجل يعمل مهندس في إحدى الشركات ويملك سيارة، وعندما قيل وجب عليك الحج قال معي أولاد في الطب أصرف عليهم في التعليم، ما الحكم بعلم بأن السيارة ثمنها يكفي لنفقات الحج؟ والله السيارة أصبحت الآن من الحاجات الأساسية، يعني مثل المسكن والمركب هذه حاجات أساسية، يعني ما زاد عليها هو الذي يعني إذا زاد على الإنسان مثل ما زاد عليها هو الذي يصرفه في الحج، لكن إذا كان لا يملك إلا سيارة فلا يلزمه بيعها، كما الإنسان إذا كان لا يملك إلا بيت لا يلزمه بيعه ولفعل الحج، هذا هو من النفقات الأساسية. فالسيارة مثلا وكتب طالب العلم والمسكن الذي يسكنه الإنسان مثلا والمال الذي ينفقه على أولاده مثلا هذا لا يعتبر لا يعني يلزمه أن يصرف منه مثلا الحج، إذا كان يتأثر هذا الصرف لا يلزمه ذلك. هذاك يسأل يقول إذا انتقض الوضوء في العمرة خلال السعي بين الصفا والمروة ماذا يفعل المحتمل؟ لا حرج عليه لأن السعي لا يشرط له طهارة. هذاك يسأل يقول ما حكم يعني إطالة الثياب فوق الكعبين؟ لا يجوز، من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه. هذا أخي يقول محرمة وضعت على يديها كريم مطري يعني مرطب باليدين له رائحة ناسية، ما حكم ذلك؟ يعني رائحة عطرية، إذا كانت ناسية لا حرج في هذا إن شاء الله، إذا كانت لكن إشكال لو كانت متعمدة، لكن ما دام أنها ناسية لا حرج في هذا وعليها أن تزيله. استدل على نجاسة جميع الدم بقوله تعالى صلى الله عليه وسلم لأحد الصحابيات اغسلي عنك الدم وصلي، حيث أن الهنا للعموم، فهل هذا الاستدلال صحيح؟ الدم مفرد محلى بأل وهي تفيد العموم إذا كان مقصود بها الاستغراق، لكن واضح أن الإشارة هنا دم الحيض، يعني يغسل عنك الدم المقصود به دم الحيض أو دم الاستحاضة، دم الحيض أو دم الاستحاضة، يعني لا يلزم منها العموم مثل عموم الدم، لكن الدم الذي يخرج مثلا من هذا المخرج هو الذي ينجس، هذا على القول، يعني يجيب الذين يقولون بطهارة الدم استدلالا بقصة الصحابي الذي يعني ضرب الذي رمي بسهم في غزوة الخندق، لكن عموما الذي يكون من نجاسة الدم يحتجون بهذا الحديث. يقول يعني نوع من الحوالات صورتها أن يكون المرسل مثلا في جدة فيعطي النقود بالريال السعودي للمحول في جدة، ثم يتصل المحول على صاحبه في اليمن ويعطي المبلغ للمرسل إليه بالريال اليمني، فما الحكم؟ أولا الصرف أيها الإخوة لا بد فيه من التقابل، الصرف لا يشرط فيه التماس لكن لا بد فيه من التقابل أن يكون يد بيد، فكونه مثلا يعني يعطي مثلا ريالات ثم تصرف فيما بعد ريال يمني لا يجوز، لكن أولى مثلا يصرفها في الحال مثلا ريال يمني ويرسلها ريال يمني مثلا، أو يصرفها مثلا في الحال دولارات ثم يرسلها دولارات مثلا هناك، لأن من شرط الصرف أن يكون يدا بيد، لكن لا يشرط فيه التماثل. الأخ يقول ذكر الغزالي في مقدمة المستصفى أن كثيرا من المسائل الغريبة عن فن الأصول، الشاطبي في مقدمة الموافقات بين أن كثيرا من المسائل المشهور في الأصول هي عارية في هذا الفن. نعم، الشاطبي أشار إلى شيء من ذلك والغزالي أشار إلى شيء من ذلك، وكذلك بعض المحققين ذكروا أن ما ورد في كتب الأصول من بعض مسائل الأصول قد يكون بعضها عار يعني لا علاقة لديه بالأصول، مثل بعض المسائل مثل التحسين والتخفيف العقلي، مثل مسألة يعني أصل اللغات هل هي توقيفية أو اصطلاحية، مسائل كلها يعني أثرها ضعيف، مثلا مسألة التكليف بالمحال هذه كلها مسائل لا علاقة لها بعلم الأصول، مسألة أصل اللغات هل هي توقيفية كما قال الطوفي قال هي مسألة طويلة الذيل قليلة الميل، يعني أن ذيولها واعتراضات عليها والأدلة طويلة لكنها قليلة الميل معنى قليلة الفائدة. هذا يقول ما الفرق بين النظم والمتن؟ إذا كان قصد الفرق يعني من حيث النظم يعني الرجز اللي هو الشعر ألفية ابن مالك هذا النظم منظومة العمريطي، والمتن يعني ليس بنظم، يعني النظم يعني هو الكلام الموزون المقطع، والمتن ليس بذلك، يعني كلام منثور نثرا لا يلتزم فيه وزنا ولا يلتزم فيه قافية، هذا المقصود. إذا كنت تقصد الفرق بينهما هذا هو الفرق بينهما. هذا يقول في ماذا يكون الخلاف بين المذاهب الأربعة؟ لا، الخلاف بين المذاهب الأربعة وغيرها مثلا مثل المجتهدين الخلاف بحسب الدليل، يعني قد يظهر مثلا مجتهد دليل فيعمل به وقد ما يظهر يعني هذا الدليل لمجتهد آخر فيقول بخلافه، والأئمة رحمهم الله يعني يختلفون بناء على الخلاف إما في صحة الدليل وإما في فهم الدليل وإما في يعني أن هذا عمل بدليل وهذا عمل بدليل آخر، وهم لا يقصدون الخلاف لذات الخلاف بل كل منهم يقصد الحق في ذلك، وقد بين ذلك شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في رسالة مشهورة رفع الملام عن الأئمة الإعلام. ولا شك أيها الإخوة أن يعني دراسة علم الأصول تعطي الإنسان هذا التصور، يعني دراسة علم الأصول تجعله يعلم أن ما اختلف فيه العلماء سواء الأئمة الأربعة أو غير المجتهدين مردوه إلى اختلاف القواعد الأصولية مثلا أو في فهم الحديث، وبالتالي يعني يحسن الظن بهم كثيرا، كلما تعمق الإنسان في علم الأصول كلما ترجح لديه وكلما غلب على ظنه وكلما اطمأن نفسه إلى أن الخلاف الناشئ مثلا بين الأئمة المجتهدين إنما مردوه إلى أن هذا الحديث ثبت عنده وهذا الآخر لم يثبت، هذا الحديث أيضا دلالته يعني عنده هذا الحديث دلالته صحيحة والآخر دلالته لا فيها نظر وغيرها مثلا. وهناك فوائد أخرى يعني لطالب علم الأصول، يعني منها مثلا التروي مثلا وعدم الاستعجال، الإنسان مثلا تعمق بالأصول التروي وعدم الاستعجال، يعني الإمام أحمد رحمه الله سئل عن مسألة قيل له مثلا المعتدة لما تخرج من العدة لما تنقضي عدتها، فقال يا محمد رحمه الله طبعا المذهب عند الجماهير على أن تنقضي من العدة بماذا؟ إذا اغتسلت من الحيضة الثالثة، إذا اغتسلت طبعا فيه أمران، فيه انقطاع الدم اللي وقفه في الاغتسال، يعني أمران اثنان يعني شيء هذا شيء وهذا شيء، هذه المرأة مثلا ينقطع لها الدم مثلا الساعة السادسة صباحا أو الساعة السابعة الضحى مثلا تغرب الشمس، لكنها ما تغتسل إلا الساعة 12 على الظهر أو الساعة 2 مثلا هذا واجب والساعة تصل الساعة 2 مثلا، فهذه الفترة من الساعة 7 إلى الساعة 2 هل هي في العدة أو خارج العدة؟ قول الجماهير مثل ما أحمد رحمه الله على أن ما تخرج العدة إلا إذا اغتسل، يعني أنها من الساعة 7 إلى الساعة 2 هي ما زالت في العدة، وإن قطع الدم وإن قطع ما زالت في العدة. الإمام أحمد رحمه الله سئل قيل له إن ابن عباس يقول إذا طهر إذا انقطع الدم خرج من العدة ولا لم تغتسل، فقال الإمام أحمد رحمه الله بعد أن تأمل قال هذا جيد من حيث النظر، هذا جيد من حيث النظر. لماذا جيد من حيث النظر؟ لأنه ربط الحكم انقطاع العدة بأمر لا تملكه المرأة، يعني انقطاع الدم تملكه المرأة ولا ما تملكه؟ ما تملكه، لكن الاغتسال تملكه، والشاهد بالعدة أن تربط بأمر لا تملكه المرأة.